ذاكرا بالكل لصومه فسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. قال: أو حجم أو احتجم، يعني لو أن إنسان حجم ذهب إلى شخص لأجل أن يحجمه، أو احتجم يعني يتعلق الأمر بالحاجم والمحجوم، يعني بالطبيب الذي أجرى عملية الحجامة، وكذلك بالإنسان الذي أجريت له الحجامة، فكلاهما يفطر. أما المحجوم فلأنه استفرغ دما من بدنه يضعف بدنه عن الصيام، وأما الذي عمل العملية وهو الحاجم فلأنه عرض نفسه لمص الدم، فكلاهما يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ومثل ذلك التبرع بالدم، لو أن إنسان تبرع وقت الصيام بالدم وأخرج منه كمية من الدم فإنه يفطر بهذا ويقضي مكان هذا اليوم. أما لو كان شيئا يسيرا كالذي يعمل لأجل التحاليل ونحوها فإن هذا نرجو أنه لا يؤثر، وإن كان الأولى عدمه احتياطا. قال: عامدا ذاكرا. هذه الكلمة تعود لجميع الأمور السابقة من أكل وشرب واصدقاء وحجامة واستمناء ونحو ذلك. أما لو كان جاهلا يعني ناسيا فإنه لا شيء عليه، لو أنه شرب أو أكل أو قبل زوجته فأمنى أو أمذى وهو ناس للصيام فإنه لا يؤثر عليه ذلك وصومه صحيح إن شاء الله. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بقصد ولا شرط ولا عارف. بقصد ولا شرط ولا عارف. قال: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أي أن يكون عمل الإنسان لهذه المفطرات عامدا ذاكرا. أما لو كان مكرها أو ناسيا فإنه لا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم قال: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. استخراج الدم بالفصد أو بالرعاف أو بالمشرط هذه كمية قليلة، فيقول إنها لا تؤثر في صيام الإنسان. أما الرعاف فلا اختيار له. وكذلك لو جرح الإنسان جرحا بغير اختياره فإنه لو خرج منه دم كثير لا يؤثر عليه، لأنه لا اختيار له في هذا. وأما الفصد والشرط فالكمية التي تخرج قليلة، من جنس ما قلناه في أخذ الدم لتحليله في المختبر. لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه وأجزاؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة عن عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال لا إن كان ناسيا أو مكرها، يعني لا أن الإنسان إذا تعاطى شيئا من هذه المفطرات في حال إكراهه أو نسيانه فإن المكره غير قادر على دفع الإكراه، والناسي كذلك هو لم يكن مستحضرا لعبادة الصيام. قال ولو كان فطر في حلق إنسان مغمى عليه، لو أن إنسان أغمى عليه فقام الطبيب وقطر بحلقه وهو الوجور، فإن هذا التقطير في حلقه لا يؤثر على صيامه لأنه لا اختيار له بذلك، فلا يفسد صومه بهذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، وهذا مكرمة من الله تعالى على عباده حيث لم يكلفهم ما لا يطيقون، لكن إذا كانوا يطيقون فلا يلعبون، لا يعبثوا بالعبادة، وإنما يلزمهم أن يقفوا عند حدود الله، وإذا حصل لهم عارض من سهو أو إكراه فإنه لا يؤثر على عبادتهم. طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. قال أو طار إلى حلق الإنسان شيء لا يستطيع دفعه كغبار أو نحوه، لو كان إنسان فاتح فمه فدخل فيه ذباب أو دقيق أو غبار أو دخان، دخان طعام ونحو ذلك، فإن هذا لا يفطر ولا يؤثر على الصيام لعدم إمكان التحرز منه، وهذا يشبه الإنسان النائم، فالإنسان النائم قد يفتح فمه ويدخل فيه شيء مما هو موجود في الجو فلا يؤثر على الصيام. أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. قال أو فكر فأنزل فإنه لا يفطر، لأن التفكير ليس عملا حسيا بخلاف تكرار النظر، فإن تكرار النظر فعل الإنسان، فعله بنظر يستطيع أن يصرف نظر، لكن تفكيره في ذهنه يصعب عليه دفعه، فلو أن إنسان فكر وبمجرد التفكير وليس عنده شيء ينظر إليه أنزل فإنه لا يؤثر في صحة صيامه، لأن هذا يصعب دفعه، وهذا داخل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، فالتفكير لا يسمى عملا ولا كلاما. قال وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه، ففرق بين تكرار النظر والتفكير، فتكرار النظر فعل يحصل بسبب متابعة الإنسان لما ينظر إليه بنظره والتلذذ بنظره، بينما التفكير ليس كذلك، فليس عند الإنسان شيء يتلذذ به. أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته. قال أو احتلم لم يفسد صومه، يعني الإنسان وهو نائم لو أنه احتلم فإن هذا لا يؤثر على صيامه، لأنه لا اختيار له فيه، فهو نائم وهذا أمر خارج عن إرادته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يؤثر الاحتلام على صيام الإنسان. وكذا لو ذرعه، كذا لو ذرعه القيء أي غلبه، أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه، لم يفسد صومه. قال وكذا لو ذرعه القيء يعني غلبه القيء فإنه لا يؤثر على صيامه. ومر بنا الكلام على أنه إذا استقاء فقاء فإنه يبطل صومه، أما إذا غلبه القيء فإنه لا يؤثر على صيامه. قال كذلك لو أن إنسان لما استيقظ في الصباح وجد في فمه طعام فلفظه فإنه لا يفسد صومه بذلك، لاحتمال أن يكون خرج من المعدة أو غيرها، فلا يؤثر هذا في صيام الإنسان. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. لو شق عليه لفظ هذا الطعام عند استيقاظه فبلعه من دون قصد فإنه لا يؤثر في صيامه. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. قال وإن تميز عن ريقه فبلعه باختياره أفطر، لأنه يستطيع لفظه ولم يلفظ، فكونه تعمد بلعه هذا يكون سببا في فطره. ولا يفطر إلا اضطخى باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. نقف عند هذه المسألة، نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يجوز أن أقوم بعمرة لوالدي المتوفى؟ نقول نعم، يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة لقريبه إذا كان متوفى. يقول إذا دهن إنسان رأسه فوصل إلى دماغه هل يفسد صومه أم لا؟ نقول لا، لأن هذا دهن خارجي ولا يؤثر على داخل الجسم، فاستعمال الدهن أو المرهم على الجرح ونحو ذلك فإنه لا يؤثر في صيام الإنسان. لو كان إنسان مجروح ووضع عليه دواء فإنه لا يؤثر في صيامه، لأن هذا علاج موضعي لا ينفذ إلى داخل الجسم. هذا يقول كيف يفطر المتبرع بالدم؟ ما معنى هذا؟ يفطر لأنه أخرج من جسمه كمية من الدم يعينه على الصيام، فإن الإنسان إذا استخرج منه الدم ضعف جسمه عن تحمل الصيام وألحق بنفسه مشقة، فقالوا إنه كالمحتجم، فإن المحتجم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، والمتبرع بالدم مثل المحجوم. يقول ما هو الدم الذي يجوز التبرك به؟ لا يتبرك بالدم، هو التبرك، التبرع يعني إنسان يريد أن يتبرع بجزء من دمه لإنقاذ إنسان مصاب يحتاج إلى إسعاف بالدم، فالإنسان إذا تبرع بالدم لهذا وهو صائم فإن صومه يفسد، وليس التبرك وإنما هو تبرع. يقول نرى كثير من الناس يضع سجادة فيحجز المكان ويذهب ثم يأتي بعد فترة، فما حكم هذا الفعل وهو حجز المكان؟ إذا أن الإنسان أتى للحرم ووضع السجادة في مكانه ثم ذهب ليطوف أو لأجل أن يستظل فإن هذا لا بأس به، أما أن يضعها وهو لا يأتي إلا ويخرج من المسجد ويقضي أشغاله وأغراضه وقد لا يأتي إلا بعد فرض أو فرضين فإن هذا ليس سبقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، إذا كان يريد البقاء به لكنه في ظرف من الظروف احتاج للانتقال منه لأجل أن يطوف أو لأجل أن يتكئ على عمود أو يستظل داخل الأروقة أو لأجل أن يجدد الوضوء ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به. هذا يقول لو أن إنسانا قبل زوجته وحصل عن هذا إنزال في ملابسه فما حكم هذا؟ نقول هذا يفسد صومه وعليه القضاء، هذا يفسد صومه وعليه القضاء. أما لو جمعها في الفرج فإن عليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. يقول معتمر سعى 4 أشواط وغلبه التعب، فتحلل وبقي عليه 3 أشواط فما حكمه؟ نقول تحلله غير صحيح ولا يزال باقي في إحرامه، فيلزمه أن يعيد لبس الإحرام ويكمل السعي، يأتي بالأشواط 3 الباقية عليه ثم يحلق شعره أو يقصر وبهذا يتحلل. وأما تحلله الآن فغير صحيح وهو لا يزال باقي بإحرامه. إذا كان جاهلا فإنه يعذر بلبس المخيط إذا كان رجل، وإن لم يكن جاهلا فإنه عليه فدية لبس المخيط، يخير فيها بين صيام 3 أيام وذبح شاة وإطعام 6 مساكين. يقول هل يجوز الفطر في حالة الحرب؟ نعم، إذا احتاج الأمر للفطر فإنه يجوز، لأن حالة الحرب أولى من إنقاذ الغريق أو الحريق، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى الفطر في حال الحرب فإنه يلزمه ويجب عليه، لأنه دفع للعدو ودفع العدو واجب ومتعين، وحينئذ فليس جائزا بل واجبا إذا احتاج لذلك. يقول متى يبدأ الاعتكاف؟ الاعتكاف في كل وقت وليس له وقت محدد، سواء كان في رمضان او في غير رمضان، ولكن افضل الايام للاعتكاف العشر الاخيرة من رمضان، لان ثوابها عظيم، وتفرغ الانسان فيها للعبادة يكون اكثر ثوابا من اي وقت اخر. واما الاعتكاف فانه يجوز في كل وقت، في رمضان او في غير رمضان. يقول: وهل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد؟ نقول: نعم، يجوز له الخروج لحاجة كقضاء حاجة ونحوها مما لا يستطيع فعله داخل المسجد. اما ما يستطيع فعله داخل المسجد فلا يخرج له. يقول: هل يجوز الحج والعمرة عن الوالدين وهم احياء يستطيعان الحج والمجيء لكن يمنعهما الفقر؟ الحج ليس واجبا عليهما ما داما فقيرين، فالحج والعمرة ساقط عنهما. ولو تبرع انسان بالحج عنهما بعد اذنهما ما داما احياء فانه ارجو انه لا بأس به، لكن لا بد ان يستأذن الانسان من الحي اذا اراد ان يؤدي حجا او عمرة عنه لاجل ان ينويها الحي. نكتفي بهذا. هذا يقول: شخص جاء من الرياض لإقامة شهر رمضان في مكة ولم يحرم، وكان في نيته أنه بعد الحصول على السكن وخلافه يذهب للتنعيم ويحرم، هل يصح ذلك أم لا بد من العودة للميقات؟ أقول: ما دام أنه قد أتى إلى مكة وهو يريد العمرة فإنه يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي مر به عندما أتى فيحرم منه، ولا يحرم من التنعيم ونحوه، وإنما يلزمه إذا كان أتى عن طريق الرياض أن يعود إلى السيل ويحرم منه، لأن هذا هو الميقات الذي يمر عليه في الغالب، فيلزمه أن يعود إلى الميقات، وإن أحرم من دون ذلك فعليه دم. ها؟ السلام. ها؟